من آداب الجن إذا ذكروا عنه أنه قالوا وأن لا ندري أشر أريد القوم أم أراد بهم ربهم رشدا، قالوا لا ندري أشر أريد القوم، ما قالوا أراد الله بهم شر، قالوا أشر أريد القوم، ثم قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسوا الرشد إليه ونسوا، وأما الشر فنهبوه وننسبه إلى الله جل وعلا. وأن لا ندري أشر أريد القوم أم أراد بهم ربهم رشدا، قال من آداب الجن في كلامهم الذي ذكر الله عنه جل وعلا. فيقال فلان شقي أو فلان شقي بعمله السيء بكفره بالله وعصيانه لله، وهذا موفق بطاعته لله، مؤمن بطاعته لله، يقال هداه الله ووفقه الله، ولا يقال أشقاه الله، من باب التأدب مع الله جل وعلا، ويقال شقي بأعماله السيئة. وإذا عليه شخص الله بأنها قدر أن قدر على الشقاء هذا صحيح أنها قدر، وهذا من ثم أن هذا هداه الله سبقت له الهداية من الله ووفقه، لكن باب التأدب يقال شقي أو شقي بأعماله السيئة. نعم. يقول هذا السائل: ما هي المعية الفوقية؟ ما يقال معية فوقية، معية خاصة ومعية عامة، ما هي معية فوقية؟ ما هي فوقية؟ ما هي فوقية؟ ما هي معنى ما هي فوقية؟ فوقية معنوية وفوقية حسية؟ نعم فوقية مو بمعية، فوقية حسية أن الله فوق العرش، والمعنوية أن الله فوق جميع الخلق، هو العالي فوق جميع الخلق بمعنى له الوصف الأعلى، هو أفضل من الخلق وأعلى من الخلق، فله الفوقية المعنوية والحسية. الفوقية المعنوية كونه هو أعلى من خلقه وأفضل وأشرف من خلقه، والحسية أنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، هذه فوقية. أما المعية يقول خاصة وقائمة، خاصة مع أوليائه وأنبيائه وأطاعته، قال خاصة لا تحزن أن الله معنا، أن الله مع المؤمنين، أن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، من معكم وأسمع وأرى، والمعية العامة هو معكم أينما كنتم، وهي معنى علمه أنه معهم بعلمه وإحاطته، ومع أوليائه بعلمه وإحاطته وكلافه لهم وتوفيقه لهم سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم من قال نفعني الله وفلان او ساعدني الله وفلان؟ ما يجب لها الكلام نفعني الله ثم فلان، ساعدني الله ثم فلان، ياتي ثم هداني الله ثم فلان، رزقني الله ثم فلان، او رزقني فلان كذا واعطني فلان كذا، لا تقولوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تقول هذا من الله منك وهذا من الله ثم منك، لولا الله ثم انت لحصل كذا وكذا، تاتي ثم. نعم. يقول اخي متعجل ولكن ذهب يلم الجمرات هذا اليوم قبل الغروب، فرجع الى هنا اي هنا الى مخيمكم قبل غروب الشمس بخمس دقائق، فهل يبقى ام يخرج؟ إذا خرج خمس دقائق فقد نفر، وإن غابت عليه الشمس ما خرج يبقى في الميناء حتى يوم غدا إن شاء الله. فإذا كان أخوك خرج قبل خمس دقائق قبل غروب الشمس ولو غابته في الطريق لا شيء عليه، ما يلزمه أن يعود. أما إذا ما خرج إلا بعد الغروب يلزمه أن يعود يوم يبيك الليل ويوم يبيك الليل. إذا خرج قبل الغروب هو نافذ، ولو دخل غروبه يمشي هو نافذ لا يلزمه العود. يقول ما حكم فتح محلات خياطة للنساء أي للثياب؟ ما في شيء فتح محلات الخياطة، ما فيها شيء، يتولاها النساء وتولاها الرجال، هم رجال ولا نساء؟ فالنساء للنساء والرجال للرجال، هو يتولاها الرجال للنساء من دون خلوة ولا، بل يسلمون لهم حاجاتهم من وراء الباب من دون خلوة لا بأس أيضا. نعم. ما حكم وجود الخادمة في بيتي مع أهلي بدون محرم لها؟ هل هو جائز؟ نعم، مع أهلي بدون محرم لا بأس، لكن لا تسافر إلى محرم. وجودها البيت بدون محرم لا بأس، مثل ما توجد عندك بنت عمك بدون محرم، وزوجة أخيك، وأخوك بحاضر، والعشيقة اللي أعتقدها عندك، وبريرة ما أعتقدها عائشة وبيت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن محرم بشتار السفر، موجودها البيت موجودة مع محرم، أنت وأخوك زوجتكم موجودة عند أخيك وزوجة عندك ولا عندهم محرم. لو أخوك وهي في البيت مع أمك ولا مع أخواتك، ما عندها محرم موجودة في البيت، ما يمنع. نعم، المقصود وجودها في البيت وأنت لا خلوك بها مو شرط المحرم، لكن لا تخلو بها، لا زوجة أخيك ولا زوجة عمك، لا بد يكون معكم غيرك، أمك أخو أختك خادم، لا بد يكون معكم غيرك، ما تخلو بها ولا يسافر بها إلا محرمها. نعم، تشرب لي شوي. نعم، وين سؤال؟ هذا فيه مصلحة بعض العلماء إذا كانوا جماعة مع ناس مأمونين، ولكن ينبغي لا يفعلوا إلا محرم لظاهر الحديث، لا تسافر إلا مع محرم. لكن بعض أهل العلم وذكر الشيخ غير ابن تيمية والجماعة أن إذا كانوا في جماعة طيبين من النساء لا بأس أن يحجوا، ولكن هذا قول فيه نظر، ظاهر الحديث خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا الذي ينبغي تمسك بالحديث. نعم. رميت الجمرات اليوم الثلاث وطفت طواف الوداع وربت عليه شمس وانا في العزيزية مش في المدح، وجيت أخذ بالساعة شيء هنا خارج نافل ناوي النفيذ يعني. كيف؟ خرج من منا ناوي النفيذ يعني. ناوي عشان أروح. هذا أدى النبيذ. نعم. أيوة. ما في بس. يا عودت الحاجة ما خلاص. عودت الحاجة تأخذها وربت عليه شمس غير منا. ما في بس. ولا 24 منا. يقول نرى أن كثيرا من العلماء يردون أي يرد بعضهم على بعض في أشياء طفيفة مثل الأناشيد الإسلامية ومثلكم يا سماحة الشيخ ومثل فتواكم يا سماحة الشيخ على التمثيل المسرحي الذي يجب عليكم أن تتراجعوا عن تحريمه، لأن هذا أسلوب لو عرفه القدامى لاتخذوه اسلوب جميل وشيق، فهل من عودة يا سماحة الشيخ؟ إذا كان جنابه يشرع للناس الدين، إذا كان جنابه يشرع للدين نعود من كلامك، كنت نبي جديد في العالم يهدي ما أعلم من الشرع، وهو مسؤول عن جملة ودينه ولا بعد أول. هذا في عهد الصحابة أبوه وهو الناس ذات الأنبياء، هذا أهدى بشيء وهذا أهدى بشيء على ما طلع له من الدين وعلى ما فهموا من دين الله، وهو ما لهواهم يتقي الله العالم يهدي ما أعلم، ولو خالف شيخة أو خالف زميلة ما دام حاله يتقوى الله يدين الله به. فالصديق خالف عمر، عمر خالف الصديق في مسائل، وعثمان خالف عمر في مسائل، وعلي خالف عمر في مسائل، وابن عباس خالف ابن عمر في مسائل. هكذا الناس يتفاوتون في العلم والفهم عن الله وعن رسوله في بعض المسائل الفرعية، والتمثيل يا ولدي كذب ما هو صحيح الذي يرجعون عنه. من أباح لك أن تقول أنا عمر؟ من يقول أباح لك تتكلم عن الناس تقول أنا عمر ولا أنا الصديق؟ من يقول لك أنك أنا عمر؟ أنت كفر أن تكون عمر؟ من أباحك أن تقول أنا علي ولا أنا عثمان وتكلم عن عثمان، أو أنا الطبيب الفلاني وانتسى بالطبيب الفلاني؟ تكلم عن نفسك، قال الله قال رسول يكفي، مثل ما قال الأولون. أما أن تقمص فلان تقول أنا عمر تحكي على لسان عمر، هذا كذب ما يجوز لك. نعم، نعوذ بالله من البلاء. يقول السائل زوجتي عادتها 7 أيام ولكن زاد الدم عن 7 أيام والآن في الطواف، هل إذا زاد على 7 أيام ترى الحقائق ثم توضأ وتطوف بالبيت أم لا يجوز؟ العادة تزيد تنقص، تكون 7 أو 8 أو 5، لا تعجل حتى تطهر فرض الطهارة، إما بقصرة البيضة وإما بأن تلطف بشيء من الغطل أو غيره ترى ما في شيء يعني ما ترى صفرة ولا قدرة. بس المرضى في طب تغسل الصلي تطوب الحمد لله. هذه المرضى أو تأخذ حبوب أو شيء يمنع الدم إذا كان ممكن حصل شيء يمنع الدم لا بأس. فإذا انقطع الدم ولو بحبوب أو بإبرة وانقطع الدم واغتسل تصلي وتطوب. والعادة تبي تنقص قد تكون سبع ثم تبقى مع أحد ماء أو تسع أو عشر وقت أحد. قد تكون عدة السبع وتنقطع لخمس ولأربع وثلاث طهار تغتسل وتصلي وتطوب. نعم. أقول هذه المرة استعملنا حبوب ماء الرافع فما زالها إلا فسادا. قدر الله لا تستعملها تبقى حتى تطهر. ويعتبر دم فساد ولا دم حيض؟ دم حيض. الحال يزيد ينقص يا ولدي. دم حيض. يزيد ينقص. جزاك الله. نعم. يقول زوجتي ياتيها الحيض في البدايه متقطع خفيف هل تصلي ام لا تصلي؟ لا تصلي نادا معها لكن اذا كان يوم طهاره ويوم دم يوم الطهاره تغتسل وتصلي ويوم الدم لا تصلي. اذا كان هكذا يسمى الدم الملفق. العاده ملفقه يوم دم ويوم طهاره هل سمى ملفقه؟ فإذا تم في العادة خمس ست سبع وراءة الطهارة اغتسلت. فإن زاد 15 يكون استحارة. ما في حيض بعد 15 يكون استحارة. تغتسل وتصلي ترجع إلى عادتها الأولى سبعة أو ستة أو ثمان وما زاد عليها يكون استحارة تقضي ما ترك من الصلوات. نعم. يقول إذا زاد الدم على زوجتي أكثر من 15 يوم هل تصلي أم لا تصلي؟ تكون استحارة مثل ما تقدم. النهاية 15 يوم إذا زادكم استحارة. فتوضأ بكل صلاة وتصلي وتصوم وتحلي زوجها ترجع إلى عادة الأولى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ترجع إلى عادة الأولى اللي هي ست أو سبع تمسكها وما زاد تتوضأ بكل صلاة وتحلي زوجها وتصوم وتصلي. فإذا جاءت العادة جلست لم تصلي ولم تصلي. الطائفة المنصورة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك جماعات كثيرة تدعي أنها تلك الطائفة المنصورة وهم متمسكون بالدين مثل السلفية والإخوان والتبليغ والجهاد. وهل أحارب من خالفني من هذه الجماعات لأنهم لا ينضمون إلينا؟ فما القول؟ الطائفة المنصورة هي المستقيمة على الشرع المنصورة كما قصر لا تجعل الطائفة أمتي على الحق المنصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالتي تستقيم على الحق وتحافظ عليه على طاعة الله ورسوله وتدين بالإسلام وتمسك به هذه الطائفة المنصورة. ولو جماعات ولو كانوا جماعات هل يسمى السلفية وهل يسمى أنصار السنة وهل يسمى إخوان المسلمون إذا كانوا كلهم يتمسكوا بالحق ويطلبون الحق ويريدونه وقد يغلط بعضهم ما يضر هم كلهم انصار السنه كلهم طائفه منصوره لكن يتفاوتون. قد يكون هؤلاء اكثر حقا او هؤلاء اكثر حقا او هؤلاء اعلم او هؤلاء اجزاء اكثر اجتهادا فلا يمنع تعدد الجمعيات والنحل ما داموا كلهم يتبعون الحق ويجتهدوا بطلب الحق لا يتخالف بعض المسائل. فقد كان التابعون والصحابة على الحق كلهم على الحق والهدى وبينهم تخالف بعض المسائل في عهد الصحابة وعهد التابعين وأتباع التابعين حتى الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بينهم مسائل اختلفوا فيها كل واحد له أقواله. فلا يمنع هذا يكون ما يمنع يكون كلهم من السلف وكلهم من أئمة الحق. والمسائل التي اختلفوا فيها مسائل فرعية ما تخرجهم عن كونهم من الطائفة المنصورة. نعم العبرة في العقيدة إذا صحت العقيدة فهو من الطائفة المنصورة ولو اختلفوا في بعض المسائل. نعم. الفقرة الثانية من سؤاله يقول لكن إذا تكلموا في جماعتي واغتابوني واتهموني هل أرد عليهم الصاع بصاعين لأنهم اعتدوا والله أمرنا أن نعتدي على من اعتدى علينا أم ماذا أمل لأن الغيبة والنميمة أصبحت بين الجماعات الإسلامية منتشرة والردود بينهم مكيدة لماذا يا شيخ؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم مو بصاعين بس بمثل لا ترد عليهم إلا بمثل ما قالوا بين الحق بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. إذا قالوا إنكم أخطيتوا في مسألة كذا قل لا إحنا ما أخطينا دليلنا كذا ودليلنا كذا وابحث الموضوع بالرفق مو بالسياح ولا بالعنف ابحث الموضوع على أنكم إخوان فإذا ظهر الدليل يرجع الآخر إلى الدليل مو بالسياح والصعصعين لا ولكن بمثل ما اعتدى عليكم تقول له أنتم فعلتم كذا وليس معكم دليل وإنما معنا الدليل على كذا وكذا تعالوا نتناقش نأخوه نتناقش نبحث ما هو الدليل ما هي الآية ما هو الحديث الذي معكم والذي معنا الإخوان المسلمين إخوة نبحث فإذا ظهر الدليل معنا صلوا معنا وإن الله معكم لكم معكم ما نتعصب ولا تعصبوا أنتم لكن بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب مثلما قال الله وجادلهم بالتي أحسن حتى الكفار قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وأهل الكتاب منهم أهل الكتاب يهود النصارى كفار وما هذا يقول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن لأن بالعنف ينفر الناس من الحق بالعنف يتفرق الناس لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مو بالصاعين يكون الصواب يقوم بظهر الحق ولا بالسب ولا بالشتم ولكن بالكلام الطيب يا أخي كذا ويا أخي كذا ويا أخي قال الله كذا قال الرسول كذا قال العالم فلان كذا تعال نبحث الموضوع بالهدوء وإذا ما ظهر اليوم فرداته العقبة خلافه مجلسين ثلاثة أربعة خمسة لا تملوا حتى يتضح الحق هكذا كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يبحثون ويتناظرون. نعم يقول والدي له دكاكين وعقارات يؤجرها وله بنات متزوجات وله اولاد عنده في البيت هل الاجار يعطي النساء اي بناته من ذلك العقار ام فقط انه خاص بالاولاد اي الرجال الاجار منه والاولاد قسمان قسم مستغني عند امرأة مزوجة ولد مستغني عنده مال هذا ما له حق على ابوه الباقي صغار فقراء يكد عليهم ابوه لكن لا يخص احد العطية دون الاخر هم يكون يكد على الصغار واللي ما عندهم مال ينفق عليهم من الاجار حقا عليه ولا يقول لك حق لابنهم والله ما لهم حق وبنات مزوجة ما لهم حق لكن لا يعطي هذا بيت وهذا بيت وهذا سيارة ولا ما يعطيه لا هم النفقة ينفق على الصغار يحسن إليهم يكسوهم حتى يمنعهم الله حتى يتوظفوا أو حتى يرزقهم الله أموال أخرى هذا حق عليه ولا يجب في هذا التساوي ينفق على الصغير وعلى العاجز والفقير حتى يمنعهم الله ولا للإخوان اعتراض عليه في هذا لأن الله غناهم معهم وغنى البنات بالزوج والأزواج لكن ليس له يعطيها واحد يخلي الآخر عطايا غير النفقة هل يعطي السيارة ولا ما يعطيه هل يعطي بيت ولا ما يعطيه هل يعطي آلاف ولا ما يعطيه لا يجوز الرسول يقول اتقوا الله وأدعوا إلى أولادكم على أن يعدل لكم مهم العدل مسألة النفقة أنت رجال كبير موظف وهذه مزوجة وهذا صغير أنفق عليه أشتري له ملابسه وبشته ونعاله تبغى صغير ما عنده شيء هذا مو بجوه هذا مو بظلم هذا حقنا أن ينفق على الصغار نعم يقول كنت محرما ولكن توضأت وخللت لحيتي فسقط منها شعر هل هذا يضر ام لا؟ لا ما يضر اذا خللت لحيتك او راسك او طاح شيء سواء كنت محرما ولا غير محرما يضر نعم هذا ميت شعر ميت نعم الصابون اللكس المناديل الفارغ ما سمى طيب هذه ما سمى طيب يستعملها ما سمى طيب لكن إذا تركها احتياط واستعمل الصابون الآخر والأشياء الأخرى مناديل أخرى من باب دعنا يمكن لا بأس هذا إليه ولا ما يسمونه طيب نعم النعناع الزعفران النعناع ما هو طيب الزعفران طيب لا يطلع طيب الزعفران لا في الهواء ولا غير ما دام محرم النبي قال لا تبكي شيء من يتمسه الزعفران والورص الزعفران طيب والنعناع ما هو طيب نعم ضرب والدي امي وقلت لماذا تسبني ثم قلت على الطلاق ما ادخل دارك ثم اخذ الفرو وضربني في راسي وعلم خالي اي اخو امي ثم جاء فضرب والدي بعصاتي رأسه وقامت أمي فضربت خالي بالحذاء وصارت مشاكل وتصالح والدي وأمي ولكن قالوا أنت السبب. الله يهدي جميعا. الله يهدي جميعا. الله يهديكم جميعا. الله يهديكم جميعا. هذا الشيطان نزل بينكم. الله يهدي. هذا عبر. هذا عبر نسأل الله على هذا. وأنا في التوبة إلى الله جميعا. والطلاق هذا في التفصيل. إذا كنت موجود إن شاء الله نشوف الحال. شوف بعد ما ينزل غدا إن شاء الله. نشوف حالة الطلاق. ولا تعود إن شاء الله. هذه عبرة. سنة صادقة هذه عبرة. صلى الله على عافية. نعم. ما حول ولا قوة. صلى الله على عافية. ما حكم اشتراك مع جمعيات البر في السعودية ومساعدتهم والعمل معهم علما بأن القائمين مسلمين لكنهم عندهم معاصي، هل أعمل معهم أم لا أعمل؟ جمعيات البر تحسين الناس ما معهم في البر ولا تطيعهم المعاصي. جمعيات البر خلق معهم في البر مساعدة الفقراء والمحاويج وانكر عليهم المعاصي، إذا كان عندهم دخان ولا عنده شيء من المعاصي أو تخاف عن الصلاة ينكر عليهم وعلمهم، تعالوا معهم البر وقابلوا شبه الحسن. يقول ما حكم دفع مبلغ شهريا من كل فرد من القبيلة للحوادث والحريق والغرق ويعطى المستحق، هل هو جائز أم لا؟ هذا أمر طيب. يتعاون كل شهر واحد يسلم 100 ريال يجمعونها لفقيرهم واذا ما جرى حوادث سدد منها هذا كله طيب لا باس. نعم. ولا في زكاه ما داموا تبرعوا به لهذه الامور ما يرجعوا فيه ما في زكاه. نعم. يقول لي مال كثير واخاف عليه من الحريق وغير ذلك فاضعه في بنك من البنوك الربويه للحفظ فقط ولا اخذ عليه زياده، مجرد امانه فقط، هل يجوز وما هو الدليل؟ لا حرج يعني للضرورة. الله يقول لقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، يقول إذا اضطروا إليه على أنها تحفظه فلا بأس لكن بدون فائدة، وإذا تسلى يجعلها في صندوق مقبوفا عندهم يحفظ بها أمواله ويطلق قبيل منه أن يحفظوا عندهم ولو بعبرة يكون هذا أسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تيسر البنوك محلات جيدة تحفظ فهي أولى. يقول هل إذا وضعته وقالوا سوف نجعل لك مراوغة ونشتري لك أراضي ونساهم لك بالأراضي مثلا والعملات ويشغلون لي بالنصيبة، هل هو جائز أم لا؟ لا بأس، هذا مو ربا بالنصيبة أو بالربع أو بالثلث، لا مو ربا. الربا يقول لك 5 لك 10 لك 3، هذا الربا شيء مظلوم يعني. نعم. من عملات يبيعها يبيعها بيع شرعي، يبيعها يدا بيد لا بأس، إن كان بيع الربا ما يجوز، لابد من الربا بين العملات يكون في التفصيل إذا كان بين البيع الشرعي. نعم. ما حكم طلاق الحائض والنفساء؟ الصواب لا يجوز طلاق الحائض والنفساء، لا يجوز ولا يقع إلا إذا حكم بقاضي، لا يجوز ولا يقع. الجمهور أهل العلم على أنه يقع، يأثم يقع، إذا حكم بالقاضي وقع يقع، أما إذا ما حكم بالقاضي فالصواب أنه لا يقع، وأنه يحرم عليه يفعل ذلك، وعليه التوبة إذا فعل ذلك. إذا كانت المرأة تحيض وليست حاملة ولا عائشة بل طلقت الحيض حيض صحيح فالصواب أنه لا يقع لأنه منكر. والرسول ما أطاع على ابن عمر، لما وفى على ابن عمر غضب عليه وقال ارجع امرأتك فإذا طهرت فطلقها إن شئت، لكن إذا حكم بحاكم من يرى وقوعه ينفذ حكم الحاكم يرى وكذا. يقول سماحة الشيخ الغنى فيه غنى يثير الشهوة وفيه غنى بريء لا يضر الإنسان لا الرجل ولا المرأة، ثم أنه ليس هناك دليل صريح واضح من النبي عليه الصلاة والسلام يبين تحريم الغنى أكتونا. الغنى كله محرم لأن الذي فيه سمنه بريء يجر إلى غير البريء، يجر بعضه إلى بعض، ومن عندك يفصل لك الحلال من الحرام في الإذاعة ولا في غيرها كله جر، كله يجر بعضه إلى بعض، يضر الى التغزل بالنساء ومدح النساء ومدح فلانه وفلانه طولها وعرضها وكذا، وربما جر الى مدح الشباب والبردان. ولهذا فهم اهل اكثر العلماء بقوله سبحانه من الناس ما يشفي له الحديث، فهم منه انه الغنى بعمومه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغنى يملك النفاق في القلب كما يملك الماء البغل في الزرع يعني. فالذي عليه جمهور العلماء تحريم الغنى لان يجر بعضه الى بعض، يجر الطيب الى الخبيث، لو وجد انسان يتغنى فيه مباح جره الى الحرام. اما الشعر العربي كونه ينشد اشعار عربيا من طريقه الاغاني، فالشعر العربي مباح مباح ومحرم محرم. لكن الشعر العربي ما احل الله مدح الشجاعه مدح الجود والكرم لا باس، واذا كان الشعر العربي مدح الخمر والزنا محرم. الا الغنى في الزواج بين النساء، الغنى العادي بين النساء في الزواجات فاستثناه العلماء لا باس، لان الرسول اقر بين النساء في العروس من باب اعلان النكاح. نعم نعم الأدم نعم المغرب. الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع من وياكم الاستقامة. يعني ميشد يعني منادم بها يقول: من له النقطة، من له النقطة، من له المال الرايع، ولا يبين صفاته. فإذا جاءه من يعرف صفاته الدقيقة أعطاه إياه، ولا تحل لك ساقطة الحرم. لكن إذا كان يشق عليك التعريف تدفعه لمحكمة مكة أو اللجنة المعينة التي تعرفها، وإلا سلمه المحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة من جهة الحكومة التي تقصد لأجل معرفة اللقطات عندها وتقرأ منها. ولا تملك لقطة الحرم، لا تملك ولو عرفها سنوات لا تملك، لأن الرسول قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف. يقول في سؤاله الثاني: أجد دائما مبالغ من المال قدرها 10 ريالات أو 5 ريالات، فلا أعلم أين أذهب بها وماذا أفعل بها. الأشياء الحقيرة يوفى عنها، الأشياء الحقيرة مثل شيء النعل أو مثل العصا، مثل 10 دراهم والـ20 في المدينة أو في مكة يوفى عنها، وفي كل مكان، لأن الشيء الحقير ما تدفعه همة الناس ولا يطلبونه لا يرضون عنه كالمسامحين، كالمسامحين فيه، فلك لواجبها اكلها ولواجبها صدقه بها على من شاء، لا يجب تعريفها لانه ما تساوي التعريف وجهه المعرف. سؤال اخر يقول: صلينا العصر اليوم بالعزيه بمنزل احد الاخوه، صلى بنا احد الاخوه من اهل مكه فقصر الصلاه ونحن بالعزيزيه وهو من أهل مكة وحاج، وعقب الصلاة قلت له: أتم الصلاة لأنك لست بمنع، فأتم الصلاة ثم سجد سجود السهو قبل السلام. أحسن. طيب لأن ساكن مكة يتم في مكة، إنه الحجاج الذين قدموا متأخرين الرابع وبعده فهم القصر يقصرون في مكة وفي مشاعر. نعم. ويقول في سؤاله الثاني: سؤال من جهلا، لكن السجود هذا هو سجود السهو ولا ما يسلم؟ إذا كان سلم عن سهو، إذا كان سلم سهو، إذا كان سلم جهلا ما يسجد السهو، بس يكمل وبس. ويقول في سؤاله الثاني: يا فضيلة الشيخ، بعض طلبة العلم الإخوة تقابلهم في طرق الأسواق ولا يحيون السنة حيث أنهم لا يسلمون على بعضهم، فأرجو توجيه كلمة بهذا الشأن. هذا خلاف السنة، السنة عند اللقاء سلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كئل أي الإسلام أفضل، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الصحيحين هذه أفضل خصال الإسلام، أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، من خصال الإسلام العظيمة التي شرعها الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا.

إذا لا مالك ما دام نفرت قبل الغروب فأنت تم لك النفير ترجع وتأخذ عشر ما دام خرجت قبل الغروب ناوي النفير وتفتح وداع وعود تأخذ عشر ما في شيء. نعم. هذا سائل يقول إني أحبك في الله وسؤالي هو أن معنا امرأة أتتها العادة ولم تطوف طواف الإفاضة ونريد العودة إلى أهلنا في القصيم فهل علينا من حرج لو نفرنا وهي معنا ثم نرجع بها قبل خروج شهر ذي الحجة لإتمام حجها وكيف تفعل في حال رجوعها إذا كان جاهزا؟ أحبك الله لأفلال. أما المرأة فالواجب البقاء معها يبقى وليها معها تطهر وتكمل حجها كما في الصحيحين من حديث عائشة أن صفية لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أحابستنا هي قالوا إنها قد فاضت قال انفروا فهي تحبس أهلها لأن الذي ذهبها هناك خطر قد يطأها زوجها قد تثاقل عن الرجوع تتأخر فكونه يبقى معها وليها يعني محرمها من زوج أو أخ أو عم ونحو ذلك هذا أولى وأحوط فإن تعذرت الأمور ولم يصبروا ولم يوافقوها سافرت معه ورجعت سافرت معهم ثم رجع بها محرمها للطواف وإذا رجعت إن شاءت أهلت بعمرة وإن شاءت رجعت من غير إحرام لتطوف طواف الإفاضة وترجع إلى بلادها وإن أحرمت بعمرة خير هذا خير تطوف تسعى لعمرتها وتطوف لحجها وتقصر تحل. نعم. فقط. أما إذا مجرد التوقف فلا يجوز إذا حملت هذا مع هذا خير عظيم إن الله أصلحهم نفع الله بهم الأمة إنسان يفرح بذلك يسأل الله لذريته الصلاح الوالي يسأل والأم تسأل والله جل وعلا له فضل عظيم فلا ينبغي للعاقل أن يكره كفز أولاده أو يتعاطى ما يمنع ذلك إلا من أجل مضرة بينة. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أنا مقيم في تبوك وحججت هذا العام وإذا أردت الحج مرة أخرى في العام المقبل لا يسمح لي فهل يجوز لي مجاوزة الميقات باللباس العادي أي ليس محرما؟ أين أنا مقيم في تبوك وحججت هذا العام